إني بمدح المصطفى تشرف، اللهم صل عليه. إني بمدح المصطفى أتشرف، ذكراه تطربني، ذكراه تطربني، ذكراه تطربني، وعيني تذرف. وإن تغنى المادحون بوصفه فالجسم يرقص، فالجسم يرقص، والفؤاد والفؤاد يرفرف. لم لا وإن غوى الحبيب الحبيب، اللهم صل على الحبيب محمد. لم لا وإن غوى الحبيب يجري في دمي، حب الحبيب لمن مجرى الحياة فهل يلوم، فهل يلوم المنصفون. ثم السلام عليك يا ثم السلام. نجم الهدى. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله.